كيف يتعامل الإنسان مع أذية الناس. أما الأمر الأول فإنه ينظر إلى من سلطهم عليه وهو الله جل وعلا، وأن هذا كان بقدر الله، ينظر إلى هذا الأمر. والأمر الثاني أن ينظر إلى ذنوبه التي بسببها سلط الله عليه من سلط من خلقه، فيعالج هذه الذنوب ويتشاغل بمعالجة الذنوب بدلا من أن يتشاغل بالهم والغم الذي كان سببه هذه الأذية. كذلك أن يشهد العبد حسن الثواب إذا صبر وعفى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كذلك أن يشهد أمرا وهو أنه إذا عفى عن الناس، بدلا من أن تتشاغل بالكيد وكيف أرد وكيف أفعل، وبعض الناس يقول والله صدري ضائق ما رددت عليه، أود لو يعود المشهد مرة أخرى حتى أنتقم لنفسي. ولو أنه شهد أنه إذا عفى وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغل ومن الغش، ما كان خير له من قضية الانتقام. أيضا إذا عفى أعزه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأن يشهد العبد أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أنه هو نفسه ظالم مذنب، ومن عفى عفى الله عنه. إذن يتعامل مع الناس بمثل هذه الأمور وبغيرها مما ذكره أهل العلم، لا يتشاغل بالهم الذي سببه هذه الأذية التي حصلت له، وإنما ينظر في علاج نفسه، يعفو يصفح يعود على نفسه باللوم، لأن هذا ربما بسبب ذنوب سلطهم الله عليه، وغير ذلك من الأمور الحسنة التي إذا عالج الإنسان بها قلبه ارتاح من هذه الهموم والأكدار.